بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. قوله تعالى في سورة الصافات: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. هذه الآية الكريمة فيها التصريح بنبذ يونس بالعراء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد جاءت آية أخرى يتوهم منها خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لنبذ بالعراء وهو مذموم، دي في سورة القلم. إيه إعراب وهو مذموم؟ جملة حالية، واو والحال هو مذموم، دي جملة حالية. طيب لولا دي حرف إيه بقى؟ امتناع لإيه؟ لوجود، حرف امتناع لوجود، كما في قصة يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فهو لوجود برهان ربه امتنع منه الهم، ففي الحقيقة تنفي الهم عن يوسف عليه السلام، لأن الوقف عند قوله تعالى ولقد همت به وانتهى. تبدأ تقول إيه؟ وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فلولا حرف امتناع لوجود، يعني امتنع الهم من يوسف بسبب وجود برهان ربه. كذلك هنا: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فالإشكال هنا، الإشكال جاي من إيه؟ إن الآية هنا بتصرح بأنه نبذ بالعراء، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. الآية الأخرى توهم خلاف ذلك، توهم خلاف ذلك، وهي قول: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. طيب كيف يبقى هنا تثبت الآية الأولى فنبذناه بالعراء وهو سقيم، والآية الثانية بتقول إنه امتنع نبذه بالعراء لوجود إيه؟ نعمة من ربه. الجواب أن الامتناع المدلول عليه بحرف الامتناع الذي هو لولا منصب على الجملة الحالية لا على جواب لولا. بمعنى طيب لولا أن تداركه نعمة من ربه، دي لولا دي أداة إيه؟ شرط. يبقى ذات شرط، يبقى فيه لازم ايه؟ فعل الشرط وفيه جواب الشرط. فين الشرط؟ فين فعل الشرط؟ لولا ان تداركها، يبقى تداركها نعمة من ربه، يبقى جواب الشرط ايه؟ لنبذ بالعراء. التعارض يكون فعلا فيه تعارض بين الايتين. امتى؟ لو كان الامتناع منصب على لنبذ بالعراء، يبقى نقول ايه؟ امتنع النبذ بالعراء لوجود نعمة من ربه، يبقى هنا هيبقى في تعارض بين النبذ بالعراء وبين فنبذناه بالعراء. يبقى الآية الأولى تثبت أنه نبذ بالعراء، والثانية تنفي ذلك، امتنع نبذه بالعراء لوجود نعمة من ربه. يبقى هي دي الحالة هيكون فيها إيه؟ تعارض. لكن في الحقيقة الامتناع المدلول عليه بحرف الامتناع ليس جواب لولا، وإنما هو منصب على الجملة الحالية. يبقى اللي ممتنع هنا ايه؟ وهو مذموم. يبقى لولا ان تداركه نعمة من ربه لايه؟ لنبذ بالعراء وهو مذموم. فالامتناع منصب على عبارة ايه؟ وهو مذموم. يبقى ايه خلاصة الكلام؟ انه نبذ بالعراء لكن لم يكن مذموما، نبذ بالعراء غير مذموم. يبقى امتنع بكلمة لولا الذم. اذا الجواب ان الامتناع المدلول عليه بحرف الامتناع الذي هو لولا منصب على الجملة الحالية لا على جواب لولا. وتقرير المعنى: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء في حال كونه مذموما، لنبذ بالعراء في حال كونه مذموما، لكنه تداركته نعمة ربه فنبذ بالعراء غير مذموم. فهذه الحال عمدة لا فضلة. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين.